الحبيبي أن الثمار يعني يبدو صلاحها ويعرف نضجها بأن يتحول لونها من الأخضر إلى الإحمرار أو الإصفرار في الغالب هذا معلوم عند أهل الزراعة والحصاد. فإذا بدا صلاح الثمرة طبعا يجوز بيع البستان بكامله إذا بدا صلاحه بإحمراره أو بإحماره أو إصفراره، ليس كله، لا يشترط أن يكون كله يعني ناضجا أو، ولكن أغلبه أو أظهره بمعنى أنه علامة ودلالة على أنه بدأ يعني أو وصل إلى مرحلة النضج يجوز بيعه، هذا يعني يكاد يكون اتفاقا. فإذا باعه على هذا النحو طبعا هو يحتاج إلى وقت حتى يستكمل نضجه، يعني إذا بدأ نضجه يحتاج إلى وقت على الشجرة حتى يستكمل نضجه، لكن هنا هذه علامة على أنه سوف تجاوز مرحلة خطر الحشرات ونحو ذلك أو كذا أو عدم نضجه، يجوز بيعه. طيب فإذا باعه على الشجرة فكيف يكون قبره؟ بماذا؟ قال لك طبعا لو كان مصروما حبا يعني سرما من شجنه ونقيا وصفيا أو رطبا أو كذا أخذ من نخله ونزل في الجريد أو نحو ذلك، طبعا لا يباع في تلك الحال إلا بإيش؟ بالكيل أو الوزن، ويجوز أن يباع جزافا، هذا الكوم يعني يباع من غير اشتراط كيل أو وزن، يعني بيع الجزاف فيما يكال أو يوزن يجوز بيعه، لكن من غير شرط كيل أو وزن. يقول أبيعك هذا الكوم أو هذه الصبرة من الطعام أو من التمر أو من كذا، طبعا صبرة تطلق على كوم الطعام أو كوم الطعام كله سواء كان تمرا أو قمحا أو حبا، أبيعك هذه الصبرة ظاهرها واضحة يعني بكذا لا بس، هذا يسمى بيع الجزار، تطلع لها 1000 كيلو 10000 كيلو 2 كيلو 50 كيلو لا. وإن باعها بالكيل يعني على أن الكيلو أو كذا بكذا لابد أن تقال. إذن فما يعني يؤخذ ويحصد من شجره أو من فصوله يعني سواء كان من حبوب أو ثمار أو نحوها لا يباع إلا بالكيل أو الوزن أو بالكوم جزافا، لكن ما كان على على الشجر قال يجوز بيعه بالتخمين بالتقدير، أبيعه كذا على أنه مثلا الكيلو بكذا أو كذا يعني يبيعه هذا، أو يبيعه ويقول أبيعك هذا البستان شوف لاحظ انظر فتش كذا إلى أبيعك كذا، يكون من باب أيضا الجزاف، يعني البيع يتم إن شاء الله ويسر. يبقى كيف يقبضه؟ قال الثمار على الأشياء إذا بيعت وبدا صلاحها الأصح، يعني في قولين أو وجهين في مذهب الإمام الشافعي، الأصح أن تخليتها قبض لها، تخلية قبض لها، باعه الحديقة أو البستان وبدا الصلاح كذا إلى آخره، قال له هذا مدخلها وهذا مخرجها والحديقة، أو هذا مدخله وهذا مخرجه وهذا مفتاح كان له مفتاح هذا هو وخذ، أذن يتوجه. إذن تخليتها يعني الأصح، وقول الآخر الذي يقابله قالوا لا يكتفى بمجرد التخلية بل لا بد من تمكينه من أو من أخذ هذه الثمرة من شجرها وكيلها إن كانت بيعت بالكيل أو بجمعها إن كانت بيعت بالكيل. يقول الشيخ الأصح في هذا أن تخليتها قبض لها، تخلية قلنا إيش؟ التمكين من أخذها قبض لها، لما في ذلك من المصلحة العامة، لأن عدم أو يعني منع جواز القبض بالتخلية مثل هذا فيه إحراج، فيه حرج على الناس، فمن المصلحة أن يوسر على الناس وهذا الدين يسر، ليس فيه منع من مثل هذه الحالة، منع يعني مثل النص، وإنما هو اجتهاد لأهل العلم فيما يحقق المصلحة للطرفين وفيما يمنع الشغب والخلاف بينهما، يعني الشروط التي يذكرها الفقهاء والموانع في صحة البيع والعقد ونحو ذلك هم يستخلصونه من نصوص الشرع من نصوص الكتاب والسنة، فتكون نصوصا يعني دالة صريحة على تلك الشروط، وقد تكون مستنبطة استنباطا فهما من أهل العلم لهذه النصوص. من يعني مقومات صح هذا التعبير أو من يعني أسس استنباط هذه الشروط والموانع هي مبدأ عام في الفقه الإسلامي أو في الشرع الإسلامي، هو عدم يعني فتح ذريعة الاختلاف وسد باب الاختلاف بين المتبايعين بقدر الإمكان. فكل ما يؤدي إلى يعني تشعب الاختلاف والنزاع بين الطرفين كلما يعني وجب أو نظر إلى وضع شروط أو موانع من فعله. فهنا البستان الذي يباع وقد بدأ صلاحه كيف يقبض؟ كيف يقبض؟ ولا بد من قبضه، قبض هذه الثمرة. يعني قال الشيخ على صح أنه تقضية البستان، وهذا يقبضه بمعنى يعني يأخذ الثمرة أولا بأول، كلما نضج منها شيء أخذه إلى آخره وانتهى، وكل ما فيه ليس فيه مجال أو سبب كبير للاختلاف بين البائع والمشتري، فيقول المصلحة العامة تقتضي ذلك، فهذا هو الأصح. ومنهم ما يقول لا، لابد أن يكون هناك قبض وأخذ في هذه أول بأول، وكال أو يوزن أو يوزن أو نعم أو يوزن. يقول هذا قوله والأصح أن تحريتها قبض لها لما في ذلك من المصلحة العامة. يقول مفهوم هذا الكلام أن اشتراط القبض والأخذ يعني للثمرة بالقبض وليست مجرد التقلية، يقول هذا كأنه يقول هو مخالف للمصلحة العامة، بمعنى أن فيه مجال للاختلاف. يعني تصور كيف يكون الاختلاف إذا كان كل يوم يحتاج إلى وكل يومين يحتاج إلى أن ينزل ويكيل أو كذا، يقع الاختلاف كذا ويدخلون في إشكالات، من يدخل البستان ومن لا يدخل البستان، وكذا من أهل البائع أو المشتري، عمال البائع أو عمال المشتري إلى آخره. لكن لو خلي بينه وبين البستان وقيل له، وهذا هو الحكم معروف، إنه إذا بدأ الصلاح أو بدو الصلاح في الشجر يعني في الثمر له فترة ومدة معينة معلومة عند أهل العلم أنه فيها يعني توفي حصاده، فيأخذه أول بأول، يكون البستان تحت الصرفي فيأخذه على الوقت الذي يرى العرف بأخذه فيه، لا يعني مجال للاختلاف الكبير والمصلحة تقتضي ذلك. نعم. النوع الخامس من أنواع الإقبال، النوع الخامس من أنواع الإقبار، لعلكم تلاحظون هذه الأنواع هي أنواع الإقبار، ولكنه ذكرها بحسب أنواع المقبول. فما جرت العادة بمناولته قبضه مناولته، وما لا يمكن نقله هو العقار قبضه بالتخلية والتمكين، وما يعني ما جرت العادة بنقله إما أن يستوفى كيلا أو وزنا فقبضه بكيله أو وزنه، وإما أن يستوفى جزافا أو ما يحتاج إلى كيل أو وزن كالمتاع أو كذا إلى آخره، فقبضه بنقله لا عفوا بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه. كلها أنواع للإقباض وهي أنواع للمقبوض، أنواع للإقباض بحكم بحسب المقبوض. النوع الخامس قال ما يقبضه الوالد بولده أو حفيده، ويقبضه من نفسه عن ولده لنفسه ومن نفسه لولده لإيش ومن نفسه لولده. قبض الوالد عن ولده، ويجوز أن يكون الوالد يتوكل لولده في قبض مستحق من ميراث أو مستحق بيع أو كذا أو نحو ذلك، له أن يقبض، خاصة إذا كان صغيرا بالولاية له أن يقبض عنه. وقد يكون المال أصلا عند الوالد، ها؟ فيكون قبضه مال الولد، قد يكون في قبض الوالد، فالقبض عندئذ الإقباض ممن يكون؟ الإقباض والقبض كلاهما من شخص واحد، ها؟ يكون الإقباض من الوالد معنى قصدا للولد أيضا قصدا، والقابض والمقبض واحد. يقول هذا نوع من أنواع الإقباض بسبب حال ليس بسبب يعني نوع المقبوض، وإنما بسبب الحال بحسب حال القاضي والمرء. فيقول هذا النوع من الإقباض سائغ وجائز، لأنه مشروع للأبي أن يقبض عن ولده، ومشروع له أن يقبض عن ولده، ومشروع له أن يتوكل لأحد ولديه أو لولده الواحد في القبض والإقباض. فيقول ما يقبضه الوالد لولده أو حفيده، طبعا الجد أبوه، ما يقبضه الوالد لولده أو حفيده، ويقبضه من نفسه عن ولده لنفسه، يقبضه من نفسه عن ولده لنفسه، يعني إذا استحق الوالد على ولده شيئا وكان المال في يد الوالد، فيجوز له أن يقبض، أن يأخذ من مال الولد لنفسه براءة لذمة ولده، يعني يقبض لنفسه عن ولده. فهذا النوع من يعني الإقباض لا يكون إلا في حال الوالد مع ولده، وهو حالة جواز أن يقبض ويقبض في آن واحد. قال الشيخ النوع السادس إذا كان للمدين حق في يد رب الدين، يعني صاحب الدين، فأمره أن يقبضه من يده لنفسه، هل يجوز أو لا يجوز؟ نوضح الصورة. إذا كان للمدين شخص مدين لفلان بمبلغ من المال، لكن هذا الشخص المدين له حق على الدائن، له حق في يد رب الدين، حق في يد رب صاحب الدين، له حق معين، إما يعني قيمة مبيع حصل أو كذا، أو يعني حق ثابت في يد رب صاحب الدين للمدين، إذن هذا مدين وله حق عند الدائن، حق معين في يده. يقول هل يعني إذا أمر المدين الدائن بأن يقبض من يده لنفسه، قال له اسمع أنت تطلبني 10,000 ريال دين، حل أجلها ولي استحقاق عندك قيمة مبيع كذا، أفوضك أو أطلب منك أو آمرك أن تقبض حقي هذا من نفسك لتقضي به دين. طبعا لا يقال أن هذا بيع دين بدين، أو يخشى أن يقال أنه بيع دين بدين، لهذا حق مستحق بسبب بيع أو نحو ذلك، أو إرث أو نحو، حق مستحق للمدين عند الدائن. فقال له أنا أفوضك أو أمرك أن تقبض حقي هذا الذي تحت تصرفك وتقضي به ديني الذي أو دينك الذي لك عندي، هل يجوز أو لا يجوز؟ الشيخ يقول فيه خلاف، منهم من أجازه وقال إن هذا يفرق عن صورة بيع الدين بالدين، لأن المستحق عند الدائن الآن ليس دينا عند ذمتي، إنما يعني هو مستحق بعقد آخر أو بسبب آخر، فعندئذ لا ينطبق عليه صورة بيع الدين بالدين فالمنهي عنه فيصح. ومنهم من يقول هي صورة بيع الدين بالدين، هذا مستحق وفي يد الدائن، فهو دين في ذمته على من له دين عليه، فلما يحوله ويأمره ويقول اقبض ما في يعني هذا واقضي به دينك الذي له، فكأنه باع الدين بالدين، فيقولون نمنع. يعني إذا فيه يعني قولان لأهل العلم في هذه المسألة، قد فيه خلاف. ثم يقول فإن أجزناه، يعني قلنا يجوز له أن يأخذ، كان الإذن إقبار، يعني الأب الإقبار. فما هو الإقبار؟ الإقبار الإذن، قل له مأذون لك أن تقبض ما استحقه عندك نيابة عني، يكون الإقباض في هذا الحال هو الإذن بإقباض. نعم، كما يكون قصد الأبي إقباض، كما يكون قصد الأبي في حال قبض الأبي عن ابنه. يعني هذه الصورة لا تختلف عن تصرف الأبي بالنسبة لي قبضه عن إيش؟ عن ابنه، إلا الحقيقة وجوهرها هي القصد، أخذ هذا المال بنية أنه لفلان، يعني المال الذي عنده مستحق لفلان من الناس، وفلان من الناس هذا مدين لك أنت الذي لديك الحق، مدين لك بمال، قال لك هذا المدين خذ ما عندك من المال الذي أستحقه واستوفي منه أو استوفي به دينه، ففعل. تصبح الصورة مثل صورة قبض الأب عن ابنه لنفسه، قبض الأبي أو قبض الأبي عن ابنه لنفسه، المال عند الأب ولكن بالنية يقول أنا أخذ هذا المال من مال فلان سدادا لما لي عليه أو لابني الآخر عليه، يعني إذا ما اختلف المال موجود في يد الأب، وإنما اختلف حكمه وانتقل من ملك الابن إلى ملك الأبي أو إلى ملك الابن الثاني بماذا؟ بالقصد والنية، بالقصد والنية. يقول هذه السورة سورة الدائر والمدين من هذه الحالة مثل سورة الأبي مع الابن على قول من يجوزها. وأما المانع فيقول هذا بيع دين بدين ولا يصح. يبقى مسألة في مسألة الإقباض ذكرها الشيخ بشكل فائدة وقال إذا كان المقبوض المال المقبوض سواء كان منقولا أو كذا إلى آخره، إذا كان المقبوض غائبا، إذا كان الذي يراد قبضه أو إقباضه غائب عن الطرفين فما الحكم؟ هل يتحقق إقباض أو قبض إذا كان غائب؟ لا يتحقق إلا إقباض معنوي ولا يسمى إقباض، هذا لأن الإقباض هنا إيش؟ إما مناولة وإما إيش تخلية وإما نقل وإما كيل أو وزن، يعني كيل أو وزن، وإما قصد كما في حالة الوالد مع ولده. في حالة القصد هذا لا إشكال فيه إلى حد كبير، لكن في الحالات الأخرى لا يتحقق الإقباض إلا بوجود يعني المقبوض. فيقول إذا كان غائبا لا يتحقق، لا تتحقق مناولة ولا يتحقق نقل ولا حتى تخلية، غائب. قال من شرط من الذي يعني شرط في هذا الحال؟ قال لا بد أن يمضي زمان يمكن المضي إليه فيه، لا بد أن يمضي زمان وقت كافي يمكن لمن له حق القبض أن يصل إلى هذا المال الغائب فيقبض. فإذا قال له بعتك داري الموصوفة بكذا كذا كذا إلى آخره في البلدة الفلانية، هما في مكة والبيع في جدة أو في الرياض، والبيع بالوصف صحيح يعني، وأنا ترى أخليتها لك وهذا مفتاحها، يعني هي ليس فيها عوائل تمنعك من استلامها وهذا مفتاحها، هل يسمى هل يعتبر ذلك إقباض؟ هذه صورة إقبار نعم، لكنها ما تكمل إلا إذا وصل الدار وقبضها، يعني إذا يحتاج إلى وقت يعني يوم يومين ساعة ساعتين حتى يصل إلى الدار، يعني فيقدر الوقت. وتقدير الوقت لا يلزم منه مثلا نقول يأتي بعد مضي الوقت اللازم للوصول ويقول لا أنا ما قبضت لأنها كانت بعيدة وغائبة إلى آخره، لا، أعطاك وحل بينك وبين الدار وقال لك يعني اذهب فاقبضها ومضى الوقت الذي بإمكانك أن تقبض، إذن أنت تعتبر قبضها. نعم. يقول ولو كان ما يستحق قبضه بيد القابض وهو غائب عنه، يقول ما يستحق قبضه بيد القابض وهو غائب عنه، بيده يعني إيش؟ يعني تحت ولايته بلايته وهو غائب عنه، قال فلا بد من مضي الزمان حتى هذا، حتى لو كانت السلعة المبيعة أو المؤجرة أو نحو ذلك الذي يحتاج إلى قبضها أو إقباضها أصلا بيد المستحق القبض لكنها غائبة عنه، يعني تحول الأمر، يعني مثلا واحد مستأجر، نصورها بصورة تتضح، شخص مستأجر منزل في بلد ما من شخص ثم اتفق أن يبيعه هذا المنزل، إذن هو في الأصل مستأجر المنزل في يده، في يده قد قبضه بحكم الإيش؟ بحكم الإيجار، إذن فهو تحت تصرفه في يده، ثم حصل عقد جديد وباعه قال البيت الفلاني أنت تعرفه بأوصافه وكذا إلى آخره بعتها بعتها عليه تم البيع سنة يعني. قبضه المبني على البيع يحتاج إلى وقت ولا ما يحتاج إلى وقت؟ يعني يقول لك طبعا هو مستأجره هو غائب عنه يعني ليس فيه وغائب عنه في بلد آخر. يقول في هذا الحال ولو كان ما يستحق قبضه بيد القابض البيت المؤجر الذي بيع وهو غائب عنه وهو غائب عنه البيع عقد البيع تم في بعد عن المنزل قال فلا بد من مضي الزمان حتى الزمان الذي يمكن فيه أن يعني نقول أنه كبر. وفي اشتراط الرؤية خلاف هل يشترط أن يراه أو لا يراه يعني منهم من اشترط الرؤية ومنهم من لا يشترط الرؤية. قال فإن شرطناها ففي اشتراط نقله إذا كان من المنقولات أيضا خلاف كما يعني أشرنا. نوع آخر من أنواع التصرفات التي شرعت تسهيلا للخلق في تصحيح أو في تحقيق مصالح سماه الشيخ التزام الحقوق بغير قبول. القبض والإقبار اشترط فيها القبول ها؟ وهناك باب ذكره الشيخ من قبل في نقل الاستحقاق من مستحق إلى آخر يعني فمنهما يحتاج إلى إذن يعني أو يكون بإذن الشرع ولا يحتاج إلى إذن أحد من الخلق ومنه ما يحتاج إلى إذن الخلق إلى آخر. لكن التزام الحقوق التزام حق لشخص آخر حق شخص التزم حقا ماليا أو غيره لشخص آخر التزام حقوق هل يشترط في كل التزام من الإذن وقبول من المستحق أو من المستحق عليه أو لا؟ يقول هناك أنواع لا يشترط فيها القبول التزام الحقوق بغير قبول بغير حاجة لا قبول مثل ماذا؟ قال التزام بنذر بالذمم أو الأعيان التزام بنذر في الذمم والأعيان. النذر ماذا؟ نذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بعمل أو صدقة أو نفقة ليست أصلا واجبة عليه يعني فهو إلزام لنفسه من غير يعني من غير قبول من أحد وإنما هو إلزام اقتداء. فإذا قال نذرت لله أو في ذمتي أو يعني لله علي أن يعني أتصدق بكذا قال بكذا من المال يعني بأذبح شاة أو أنفق 1000 ريال أو نحو ذلك هذا التزام بنذر في الذمم يعني في الذمة أو التزام بالنذر في أعيان قال لله علي أن أذبح هذا الطلية وهذا هذه الشاة يعني إذا التزم بنذر في عين معينة فالتزام بالنذر إما أن يكون في مال في الذمة أو عمل في الذمة وإما أن يكون بالتزام عيني التزام في عيني. طبعا لو قال لله علي أن أذبح هذه أو هذه الشاة صدقة لله هذه الشاة صدقة لله وذبح غيرها ما تم نذر لا يتم نذر لأنه نذر هذه بعينها. وإن قال لله علي أن أذبح شاة لله أي شاة يصدق عليها يعني تجوز في الأضحية لا بد يعني ما يكون صدقة إلا بما يعني في الغرابة أي شاة تجوز في الأضحية يجوز له أن أو تجزئه عن نذر. إذن التزام النذر هذا لا يحتاج إلى قبول. قال والنوع الثاني التزام الديون بالضمان يعني لا بأس أن نتكلم عن الضمان ما المراد بالضمان ما هو الضمان الضمان في اللغة والضمان في اصطلاح الفقهاء والعلماء. الضمان في اللغة الالتزام الضمان في اللغة الالتزام بشيء معين التزام إما التزام شيء في الذمة أو التزام بإحضار شيء أو التزام يعني درك شيء لا الالتزام لغة. قال وهو شرعا التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضاره إحضار من هو عليه أو إحضار عين مضمونة. هذا تعريفه فيها أنواع التزام حق ثابت في ذمة الغير وهذا التزام الديون أو التزام إحضار من هو عليه هذا كفالة تسموها كفالة حضور إيش إحضار من هو عليه من عليه الدين أو إحضار عين مضمونة يعني عين يعني سلعة معينة استحقت بعقد بيع أو شراء أو إيجار أو نحو ذلك، يأتي هذا ويكفر ويضمن يقول أنا أحضرها، يحضرها فلان لك، وإلا لم يحضرها فأحضرها أنا أو أنا أحضرها. إذن التزام إحضار عين، فهو التزام مال في الذمة أو التزام من إحضار من هو عليه أو التزام إحضار عين عين، هذا هو الضمان. لا ويقال للعقد الذي يحصل بذيبه ضمان، صحيح العقد الذي الضمان هو هذه الحقيقة الالتزام، لكن يقال للعقد نفسه ورع لو يكتب الصيغة قبل الضمان، هذا شائع موجود الآن مثلا في الجنوب وكذا إلى آخر. ماذا يسمى ضمان؟ ضمان يطلق على العقد، يقول لك ضمان عندك ضمان إلى آخر، أظهر الضمان، وهو في حقيقته يعني الالتزام. قال ويسمى الملتزم لذلك بما ذكرنا من الأنواع يسمى إيش؟ ضامن. لكن في التسمية عند الفقهاء وحتى عند الناس يعني في عرف الناس قديما وحديثا قد يسمونه بأسماء مترادفة أو متنوعة، فيسمون هذا الذي التزم يسمونه ضامنا، يسمونه ضمينا، يسمونه حميلا لأنه تحمل عن غيره حميلا، ويسمونه كافلا وكفيلا، ويسمونه صبيرا، يسمونه قبيلا. يعني تطلق على من التزم بشيء من هذه الأشياء هذه التسميات. لكن يقول بعض العلماء ومنهم الإمام الماوردي يقول هذا صحيح وقد يكون، لكن أيضا صلح الناس على يعني نوع من التسمية، نوع من الالتزام باسم خاص به ونوع آخر وكذا. فيقول غير أن العرف جار بأن الضمين والضامن مستعمل في الأموال، مستعمل في الأموال، والحميل في الديات، تحمل ديا عن فلان، والحميل في الديات، والزعيم في الأموال ولكن ليست كل الأموال، في الأموال الكبيرة زعيم، وأنا به زعيم في الأموال الكبيرة، والكفيل في النفوس يعني في إحضار يعني في النفوس، والصبير هذا يعني في أيام الماوردي ما أدري قد لا يكون الآن شائع في الجميع، من تحمل أو التزم سواء كان إحضار نسب أو حمالة دية أو ضمان مال قليل أو كثير يسمى في عرفهم يومئذ صبير، لأنه صبر نفسه وحبسها على هذا الالتزام. على كل هذا مصطلح، ونحن الآن نعرف أن الضمين أو الضامن هو إيش أو الكفيل، لأنه أيضا يطلق في العرف الكفيل على من يضمن المال وعلى من يضمن الشخص، ولهذا أيضا في صلاح الحديث هذه بالمناسبة مثل هذه الألفاظ ليست منصوصة قطعا في النصوص الشرعية وأنه لا بد من التزام نفسها، لا، هي حسب العرف وحسب ما يتعارف عليه الناس فيسمى بهذا الاسم، والحقيقة والجوهر والحكم واحد. يعني فمثلا الآن عندنا الكفالة، في كفالة غرم وأداء يعني ضمانة مال، وفي كفالة إحضار كذلك، وفيه يعني كفالة من أنواع أخرى إلى آخره، وكلها تدخل تحت مسمى الضمان. نعم. قال لك ومن تلك الضمانات أو من تلك الالتزامات، بقي شيء بالوقت في الأحسن. طيب من تلك الضمانات ضمان الدرك باختصار، نقول ضمان الدرك نقوله لأنه قد لا يفهمه أو يدركه بعض غير طلبة العلم. الدرك يعني التبعة، بمعنى باختصار شديد شخص باع على شخص سيارة على أنها سليمة ونظيفة يعني ما فيها عيب، دركها أن يظهر فيها عيب مما يعرف العيب، هذا دركها، درك يعني تبعة. يأتي شخص ويقول أنا أضمن لك هذه السيارة أنه ما يكون فيها العيب الفلاني، هذا ضمان الدرك، منه ضمان الدابة ومنه ضمان كذا، يعني ضمان الدرك لمن يكون هذا ضمان؟ يكون للمشتري على البائع، يعني الدرك يعني ما يلحق السلعة المباعة من عيب ونحوه يضمنه شخص آخر، وقد يكون الضمان للبائع على المشتري في الثمن، قد يكون الثمن مغشوشا دراهم مغشوشة أو كذا أو إلى آخره أو شيء لا رصيد له. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.